الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي. التميمي الكوفي ثقة، روى له مسلم وابن ماجه. وسهل بن عثمان. سهل بن عثمان هو من الحفاظ، ولكن بعض العلماء قال أغرب له بعض الغرائب، أغرب قليلا، لكن من الذي له إيش الكمال في هذا الباب وماذا بعد، لكنه ثقة حافظ روى له مسلم. وعبد الله بن عامر بن زرار الحضرمي. ويعني قد تكلم فيه بعض العلماء لكنه جاء مقرورا مع سهيل بن عثمان، بعضهم قال صدوق وبعضهم قال فيه شيء من الضعف، لكن هو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، روى له مسلم وأبو داود. وسويد بن سعيد. سويد بن سعيد بعض العلماء قال كان رجلا صالحا صدوقا في نفسه، لكنه كان يتلقن، والتلقين ضعف، كان يتلقن فيقبل، ولذلك أفحش فيه القول ابن معين. ابن معين أفحش فيه جدا القول. والوليد بن شجاع. ترى أن الإمام مسلم حتى لو أتى ببعض الضعفاء مقرون، روى له مقرونا. قال: والوليد بن شجاع. الوليد بن شجاع ثقة، روى له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه. قال سهل: ومنجاب أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. قالوا: حدثنا علي بن مسهر. معروف علي بن مسهر وهو من الثقات، روى له جماعة، وإن كان بعضهم يرى أن له بعض المخالفات يعني الغرائب. عن الأعمش. الأعمش الثقة الثبت الفحل، روى له الجماعة، لكنه كان مدلسا، والعلماء يقولون في تدليسه يعني يدلس عن كل أحد، لذلك عنعنة فيها ما فيها من النظر. عند المتأخرين يرون كل حديث فيه العنعنة لا يقبلونه، خلاص مدلس. أما عند المتقدمين فلا، فينظرون بالقراء المحتفة وينظرون بهذا ويقولون لو كان سمع من هذا الشيخ فكل حديث له يكون على السماع، إلا ما دل الدليل الخاص على أنه إيش لم يسمع، وهذا أضبط، هذا قول المتقدمين أضبط من قول المتأخرين، روى له الجماعة. عن إبراهيم النخعي وهو من النبلاء من خيار السبعين، روى له الجماعة. عن علقمة. تابعي يروى عن إيش؟ عن تابعي، وهما من تلاميذ عبد بن مسعود. شوف هنا أيضا، وإن كان قد نزل لكن هذا يدل على النبل، لأن ابن عينة قال نبل المرء يعرف من أنه يأخذ العلم من إيش، ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له. طيب، عن علقمة وهو تلميذ النجيب لعبد الله ابن مسعود، روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وهو من أعلم الصحابة بالقرآن، أنه قال لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن الهوي ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم وداود ونسائي والترمذي. ومحمد بن رافع مقرورا بمحمد بن رافع ومن الثقات أيضا، روى له الجماعة. واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، قالوا حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم من الثقات من رجال الصحيحين. قال حدثنا ابن أبي زائدة. نعم، وهو أيضا من رجال الصحيح، من الثقات من رجال الصحيح، عن أبي زائدة عن أبيه قدامة، وإن كان في بعض الكلام لا يضر لكنه ثقة. نعم. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي من الثقات الأثبات، وهو من فحول المحدثين، روى له الجماعة. عن الأسود، وإن كان قد عانى فهو مر، طالما في صحيح مسلم أكيد في يعني على الصحة. الأسود بن يزيد من الثقات الأثبات من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صاحب الجليل، قاضي القاضي اللي بعثه النبي صلى معلما وقاضيا ومرشدا ومبشرا ونذيرا. أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له، وعن الأسود أنه قال: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، وذكر بمثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، من الثقات الأثبات، رواه الجماعة كما مر علينا كثيرا، وابن بشار، محمد بن بشار بندار، وهو قرين له، اشترك في جميع الشيوخ حتى مات في إيش؟ سنة واحد، ثقة ثابتة رواه الجماعة. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، من الثقات الأثبات، محمد جعفر مر علينا كثيرا صراحة، هو مين؟ غندر، اللي هو من أروى أصح الناس كتابا عن من؟ عن شعبة. قال: حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الذي قال: أيحسب أحدكم أن يجلس في حديث الرسول وأنا حي؟ روى له الجماعة. عن أبي إسحاق، هنا لفتة عظيمة جدا، أن شعبة أبو إسحاق مدلس، شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، يعني ما يهمك أي عنعنة، كفيتكم تدليس ثلاث. أبو إسحاق السبيعي، قتادة، والثالث من؟ الأعمش. الثالث الأعمش، إذا رأيت شعبة فلا تنظر بعد ذلك. رواه جماعة. أبو إسحاق طبعا من الفحول، من ثقات الأثبات. أنه قال: سمعت أبا الأحوص، أنه قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك، إن كان ليؤذن له إذا حجبنا، ويشهد إذا غبنا. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال: كنا في دار أبي مسعود مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو مسعود: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا قلت أنا اللي قلت. طيب، هو يحدث من أمامه. قال: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حججنا. عن زيد بن وهب أنه قال: كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى، وساق الحديث، وحديث قدبة أتم وأكثر. عن عبد الله أنه قال في قول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ذكر الآية، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. قال: وعن مسروق عن عبد الله أنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن مسروق أنه قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. جزاكم الله خير. الكلام هنا موصولا على فضائل الصحابة رضي الله عليهم: خير أمة أخرجت للناس، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هؤلاء الذين قدمهم الله على الجميع، هذه الفضائل المفصلة لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضائل عبد الله، فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الوسادة والنعلين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أعلم الصحابة ومن أعلم الصحابة بكتاب الله لا في علاه، ومن أتقن الصحابة قراءة للقرآن، كفاه منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، قال اقرأ عليه القرآن، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ في قول الله تعالى قال فكيف إذا رئنا من كل أمة بشهيد ورئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فإذا بعينيه إيش تذرفان. وأيضا من مناقب مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث واستحث واستنهض الهمم للتعليم من ابن مسعود عندما قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر منه ابن مسعود كما سيأتي تفصيل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المسجد وكان معه أبو بكر وعمر كانوا يتسامرون في مصالح المسلمين، فمروا على ابن مسعود وكان يقرأ قائما يصلي، فكان يقرأ فقال اقرأ ابن أم عبد، اقرأ ابن أم عبد، ثم قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، ثم قام عبد الله بن مسعود يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى أو سل تجب سل تجب سل تجب، فذهب فبشره أبو بكر ثم قال له بما دعوت، لأنه قال خلاص في الإجابة هو الآن بما دعوت، فقال له قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، فبشر أبو بكر بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وكان على شجرة يريد شيئا وهم يضحكون، قال ما يضحككم؟ قالوا نضحك من دقة ساقه يا رسول الله، ألا ترى دقة ساقه يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان جميع من الصحابة يقولون كنا لا نرى أحدا أشبه وأقرب بالرسول صلى الله عليه وسلم بسمته ودله ومشيه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كان أكثر ما يدخل على ويلج على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حتى حسب الصحابة أنه من أهل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نال شرف أن جز عنق هذا الكافر أكفر أهل مكة على الكلام على أبي جهل، نال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود شهد بدرا هاجر الحبشة، يعني هو نال كل الشرف الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد بأسرها، يعني هو من أهل بدر وهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان قال لا يلجي النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، وكان منهم ابن مسعود. وأيضا قول جبريل لما قال النبي الأمين من خير الناس فيكم قال أهل بدر، قال ونحن خير الملائكة فينا هم أهل بدر، وابن مسعود من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعثه عمر الخطاب قاضيا معلما مرشدا إلى الكوفة، ومعه وبعث معه أبا موسى الأشعري، كفى منقبة لابن مسعود أن أبا موسى الأشعري مع علمه مع دينه مع حفظه كان لا يقدم عليه أحد، كان يقول لا تسألوني وفيكم مثل هذا البحر، وكان ذلك بسبب أنهم جاءوا فسألوه عن مسألتين، المسألة الأولى في المواريث عندما قال لهم مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، فهو أجاب أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف، ثم ذهب فقال سألوا ابن مسعود، فلما سألوا ذلك قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة، ضرب لنا أروع الأمثلة على أن الضلال كل الضلال أن الإنسان يخالف السنن إذا كان يعني قد عالما بها، فقال لي فيها سنة، ثم بين لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ثم الباقي تعصيبا مع الغير للأخت، فقال كيف تسألون فيكم هذا البحر. والمسألة الثانية برجل مات عن امرأة عاقدا، مات عن امرأة وكان عاقدا، فقال اجتهد رأيي وقاس، لكنه قاس هنا في هذه المرة وأصاب السنة عندما قال لها مهر لها وهو لم يفرض لها فرضا، قال لها مهر المثل، لها مهر المثل وعليها العدة، لها مهر المس عليها العدة. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في واشق بروع بنت واشق كما قضيت، فابتسم وسجد لله جل في علا شكرا على أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كفاه منقبة أنه كان ينشر السنن ويحارب البدع ويحافظ على السنة. لما دخل على القوم الذين يسبحون يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة. فقالوا ما والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، وهو كان سريع الإجابة عندما قال وكم اللهم كن معنا اللهم كن معنا اللهم كن معنا. الموفق حقا المسدد من وفقه الله لرفع علاه، والمغزول بحق من وكله الله لنفسه. اللهم لا تكلنا لأنفسنا اللهم لا تكلنا لأنفسنا اللهم لا تكلنا لأنفسنا. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هذا بالنسبة للكلام على مقدمة الفضل، فضل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ويقال أنه كان سادس ستة قد أسلموا، كان سادس ستة فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وارضاه. قول الصاحب الجليل قال كنا نعد ابن مسعود من أهل البيت لكثرة دخول ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وخروج ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا كان يأخذ النعلين يحمل النعلين ويلبسهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ العصا يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم لو في أي مخاطر في الطريق يمشي أمامه. هذا من الأدب أن تمشي مع المعظم أمامه حتى لو كان هناك سمت خطر في الطريق أنت الذي تستقبله. فكان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا وهو الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وكان يدخل البيت. فقالوا كنا نعده من أهل البيت، وهذه فيها منقبة عظيمة لابن مسعود دلالة على قربه بل شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلبوا منه أن يقرأ قال يعني أتأمروني أن أقرأ على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ لا يقال هذا كبر ولا يقال هذا يرى نفسه، هو الحق رحمه الله من عرف قدر الناس، هو يعلم أنه أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لما ذهب يرمي الجمرة الكبرى قال هذا موضع الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والذي نفسي بهذه ما من آية نزلت إلا أعلم كيف نزلت متى نزلت أين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب إليه أكباد الإبل لائي لرحلت إليه. دلالة أنه يرى أنه أعلم الصحابة بالكتاب، وهذا حق، هو من أعلم الصحابة إن لم يكن هو أعلم الصحابة. ولذلك قال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعلمهم بكتاب الله، وهذا الآن إظهار لوضعه. لا يقال بقى أنه يتكلم عن نفسه كثيرا أو يقول كذا، لا، هذا الرجل أراد أن يظهر أمرا يلتف الناس حوله فيأخذون منه العلم. قال ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعلمهم بكتاب الله فأقروه. المنقبة هو أنهم جميعا أقروه وما أحد أنكر عليه هذا الباب. وهذه وإن كانت تزكية للنفس لكنها تزكية للنفس لإظهار ما عندهم العلم ليستفيد الناس. التزكية للنفس تكون مذمومة إن كان النابع أو إن كان الوازع لها هو إيش؟ العجب، العجب أو إظهار أن يشمخ بأنفه أو يرتفع عن الناس أو يظهر نفسه من أجل الوجاهة أو من أجل السلطان أو من أجل عرض الدنيا. ولا يدخل في ذلك يوسف عليه السلام، يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علمه، وزكى نفسه بذلك وما أراد خزائن الأرض ليأخذ الخزائن لنفسه بل ليعم الخير على البشر وعلى الناس. قالوا إن كان هذا الوضع فله أن يقول بذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألوها عن هذه المسألة قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. وهنا ختم المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة نفر، خذوا القرآن من أربعة نفر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من ابن أم عبد، وقال معاذ، وذكر أبين، وذكر سالم مولى أبي حذيفة. الأربعة هؤلاء هم أعلم الناس، من أعلم الناس بكتاب الله الرافع، ولكنه صدر الباب بمن؟ صدر الباب بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه منقبة عظيمة لابن مسعود، وأن الله تعالى قد من عليه بإتقان القرآن ومن عليه بإتقان الكتاب، لا سيما وأن أعلم الناس حقا من كان أعلم بكتاب الله جل في علاه، وأعبد الناس حقا من كان تاليا ذاكرا متعبدا بهذه التلاوة لربه بكتاب الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذلك قال الله جل في علاه الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون، يعني يؤمنون حق الإيمان. هناك من يتلو لكن ليس حق التلاوة، هزا كهز الشعر، أو يتلو دون تدبر أو دون عمل، هو يتلو وله الأجر في التلاوة لكن لم تكن التلاوة تلاوة إيش؟ تلاوة حق. قال أولئك الذين قال الذين يتلونه حق حق تلاوته. لذلك ابن عباس قال حق تلاوته أن يحفظ حروفه وأن يعمل بحدوده، أناء الليل وأطراف النهار، صياما قياما تعبدا، كان خلقه القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر ابن مسعود أولا، وكان ابن مسعود كما قلنا أعلم الناس. أخذوا على ابن مسعود أمور بأنه لما قرأ فاقطعوا أيمانهما، والله تعالى قال فاقطعوا أيديهما، وقرأ أيضا في كفارة اليمين قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الحق أن هذه كلها قراءات إيش؟ تفسيرية، هذه قراءات تفسيرية. وأما أن المعاودتين ما كانت في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، أقرب الأقوال أن ابن مسعود قال ذلك اجتهادا منه، ثم طرح هذا القول للإجماع الصحابة على أنها من القرآن، وقد أتتنا إيش؟ متواترة، وقد أتتنا متواترة. الفوائد المستنبطة في ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أولا من فضل أصحابه صاحب وساحب، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أيضا من مدحه لأصحابه وإنزال الناس منازلهم، وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نبل المرء يعرف أن ينزل الناس منازلهم، يعني حتى ولو كان في الغضب والرضا. ولذلك كان يقول وقال وأسألك كلمة الرضا، كلمة الحق في الغضب والرضا. الفائدة الثانية، احنا ما خدناش أيضا الفوائد في طلحة صحيح؟ طيب ماشي. فضل المرأة قد تكون عاقلة رشيدة فتنتفع الأمة بها لكنها لا تتقدم. مثل من وين هذه؟ ها أم سليم عندما قالت أرأيت صاحب العارية طلبها، وكانت عاقلة لبيبة تقيس وتظهر وأدخلت على الرجل ما وقع عليه بسهولة ويسر ورفق، حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم به البركة، وكانت قدم سعد على زوجها، لأنها ببركة دعوة المسلم رزقها الله 10 من الولد يحفظون كلهم الإيش؟ القرآن. فضل الإبضاع في طاعة الله جل وعلا، يعني أن يكفي امرأته وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة، وكانت صدقة أيما صدقة رزقه الله بها الولد الصالح، وبعدها تترى جاءت الأولاد الصالحون. عدم رجوع العالم عن اجتهاده دلالة على إتقانه، إن لم يكن هذا نابعا عن هوى أو عن تكبر، هذا دلالة على. ولذلك الزهري قال أنا أخذ ممن لا يتراجع، من حافظ حديثا ولو كان على الخطأ لكنه لا يتراجع، هذه دلالة أنه إيش؟ أنه قد أتم الحفظ في ذلك. من وين هذه؟ ابن مسعود. أتريدون على من؟ على قراءة من تريدون أن أرجع إلى قراءتي أو أقرأ على قراءتي؟ لا يرجع عما يتبنى، لأنه كان فحلا لا سيما مثل ذلك يقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذوا القرآن من ابن أم عبد. فضيلة السير مع رسول الله كانت منقبة عظيمة لابن مسعود فقط، لأنه إيش؟ يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل ويخرج مع فضيلة السيد. وذلك أيضا ما نقول هذه منقبة، من ترى أن الله جل في علا ألتقه بالصالحين فله منقبة الصالحين. كان الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. طبعا صاحبه بعث قال تحب الصالحين وأنت سيده لعلهم ينالون بك إيش؟ شفاعة. والحق يعني الإمام العلم الإمام الشافعي لا يحتاج إلى يعني هذا الثناء، لكن أنا سمعت في الخطبة ثناء عطرا جميلا جدا أدهشني في قول امرأة في الشافعية أنها قالت كان يحسن الوضوء في الثناء عليه بعد ما مات. طبعا هذا الكلام طبعا فيه نظر، يحسن الوضوء يعني الشافعية كان يحسن الوضوء، هي كانت تقصد يحسن الوضوء اللي هو الطهارة، الطهارة الباطنة لا الطهارة الظاهرة، يعني كان يحسن أن ينقي الغل والحسد والحقد من إيش؟ من قلبي، فيعمر فيه اليقين وحسن الظن والإخلاص. وهذا يظهر عند فراش موتي عندما قال دعوت الله وتمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا، الله أكبر ما ينسب لي حرفا واحدا. وقال والذي نفسي بيدي ما نظرت أحدا قط على الغلبة، وما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق إيش؟ الحق معه. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. الأخيرة أصدق الله يصدق، نعم قال أنك تعلم أني أحب أن أكون دخولا وخروجا في المدينة مع من؟ مع النبي. وحبسته المرأة بالمخاط، فلما اعتلت بالمخاط ارتفع، ثم فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها المخاط. فأصدق الله يصدق، ما صدق عبد ربه إلا وصدقه الله جل في علاه. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بايعه على الإسلام، ثم سمع الهيعة فدخل على ساحة الوغى، ثم رجع غانما، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه سهما من الغنيمة. قال لا، ما بايعتك على ذلك، بايعتك على أن أدخل ساحة الوغى فأضرب بسهم هنا فأكون شهيد، أدخل الجنة. فقال أصدق الله يصدقك. في اليوم التالي جابوه، أتوا به محمولا في نفس المكان الذي أشار فيه، ومن صدق الله صدق الله. اللهم اجعلنا من معك من الصادقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.